بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سينقاف كذلك يوحي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء يشاء في رحمته الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء وما اختلفتم فيه من شيء

منا رحمة فرح تصير الأمور.